حصريا على موقع djkimo.com. على هذا دنيا واحدة واحدة اتصدم في كله بس هاتيهم بيدو دول باعوني ودول خانوني ودول ازوني يلا وريني حقيقتو يلا فرجيني من ناسيني ومن باقيني ومن ناويكو في الف داعي ماما جينا وماما رحنا لسه بتقلنا وهبتنا احنا سامت خد وما بننزل اي ارض بنشرفها برجولتنا لينا في اي حتة ناس والناس بحالها دي بتتباها يا باب صحبتنا وعشان ندي فريقتنا كل البشر حبيت ما تحطش نفسك انا مش هنا نفسك ايش جاب يبلي جاب عاملين فيها بيحبوني نفس التمثيلية هي هي الجلابية فش حبيبي وما بمشي بيشتموني واللي زاد وغطى بيعملوني بالأونطة لقوا بيحاولوا يقنعوني عاملين بيعشقوني دول ناس بقلبي صهيوني ما بقاش يفرق لي مين هيفارقني كل اللي بيمشي عمره ما بيشغلني من على الارض كان الكوكب بالطول والعرض اتجنني يكفي ان انا بنفسي ومش طالع على حس حد ودراعي هو اللي سندني سابت زي الوحش ولو قدام جيش ما برجعش ومر حد اللي هيشكلني خدوا الخلاصه مني ما فيكمش حد شاغلني الفتره الجايه خلوا عليكوا عليا علشان افاجئكوا ورازيكوا كل شويه مصاحبش الأندام وأنا عيال بتخرب أنا مش من عندك ولا بسمع عندك بس مسمى عندك واسأل كبار البلدك انا مش بكرت لك علشان اثبت لك، بس انزل واسأل والناس هتأكد لك. احنا التاريخ يا ولاد، اما انتوا لسه جداد، لو مهما عليتوا مش هبطلوا لا زياد. ابطال دنيونا حصريا على موقع دي جي كيلو.